تقول لك ايه معنى ما دامت السماوات والارض ولن تدوم، وايه معنى الا ما شاء ربك؟ الايات: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ويقدم الزفير على الشهيق لان زفير اهل النار شهيق وشهيقهم زفير. الشهيق لنا ناخذ النفس تنشق الهواء في الدنيا، نحن نستنشق الهواء ونطرد ثاني اكسيد الكربون ده الزفير. في الاخره يستنشقون النار والعياذ بالله، كما يخرجون النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. هنا السماوات والارض احنا بنعرفهم في الدنيا لا دوام لهم، بل السماء ستنفطر والارض ستتزلزل وتتفتت فلا دوام لهم. مع ان الجنه دائمه والنار دائمه، لكن الله عز وجل الذي بين ان هذه السماء ستنفطر والارض ستزلزل بين ايضا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، واذا بدلت دامت. فلماذا يذهب الذهن الى سماء الدنيا وارض الدنيا ولا يذهب الى السماء الجديده والارض الجديده يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، اي ما دامت السماء سماء والارض ارضا. قيل ولكل جنه سماء وارض فهي دائمه بدوام سمائها وارضها. ثم هو من التعبير القرآن الذي ناسب لغه العرب انهم كانوا يعبرون عن ديمومه الشيء بدوام السماوات والأرض، فخاطبهم القرآن بلغتهم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من شاء الله أن يخرجهم من النار فلا يخلدون فيها لأنهم لم يشركوا به، وإن عصوه فعذبوا ثم أخرجوا من النار بما بقي معهم من إيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مشيئة الله بتقتضي أناس ما يدخلوش النار أساسا، وأناس أدخلوا النار ولكنهم ماتوا على إيمان، فحسب مشيئة الله يخرجون منها ولا يخلدون فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل هم. ده في الكلام عن أهل النار. وأما الذين سعدوا

الشهادة الأولانية لما قالوا قلنا حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم، والمرة الثانية ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه ما علمنا عليه سوءا. لا تنفي جنس السوء، ما علمنا عليه من سوء. لما تيجي تقول ما في البيت رجل، تقول ما في البيت من رجل، تفرق كثير في اللغة العربية. ودول ما قالوا ما علمنا عليه سوء، وإنما قالوا ما علمنا عليه من سوء، جنس السوء ما عرفت منه. العزيز نفسه لما شاف إحاسة المسألة ولا الشاهد ويوسف، هي لما اقترب السيد والفيا سيدها لدى الباب وقدت قميصه من دبر، وقالت قدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وبعدين تحدد الجزاء بعد ما ادت التهمة، ادت الجزاء كما الحكم المفروض تعمله إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بقى امرأة العزيز واحد أراد بها سوء وهي سيدة القصر الأولى، وبعدين إلا أن يسجن شوية أيام أو عذاب أليم، يديله علقة كده ولا يجلده كم جلدة وخلاص. طب إلا أن يقتل، إلا أن يطلب، إلا أن تقطع يديه ورجليه من سيف، لا حاجة كده خفيفة. ليه؟ لأنها كانت تعشقه. فقالت يعني زيته لما يتأذي شوية يمكن يحن، وعلى الأقل ما يموتش يبقى لئيم. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف نفسه هو الذي ما كذب ولن يكذب، قال هي راودتني عن نفسي وهو ما يكذب ولا حلف، والشهد شاهد من أهله أيا كان هذا الشاهد. وزير جاي مع العزيز، طفل صغير نطق في الماء، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكذبين، يبقى من قبل يبقى من قدام بيندفع عليها، فهي دفعته وطعته القميص من قدام يبقى هو كذب وهي صدق، وإن كان قميصه قد من دبر من ورا فكذبت لأنه هو بيجري منها وهي بتمسكه فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وده من ده زوجها. وبعدين قال يوسف أعرض عن هذا، كتم على الموضوع ده، اوعى تجيب سيرة ما تفضحناش، سلك السياسي ما يحتملش الفضائح. هل المسائل اعرض عن هذا، وانت ما اديهاش علقه، ما سجنهاش، ما طلقهاش، لانه ما كانش راجل، كان مروي. واستغفري لذنبي انك كنت من الخاطئ، انك كنت من الخاطئ، نطبطب عليك. في نوعيات كثيره في عالم الملك والحكم، ده المشهد اللي يحكيه القرآن بيبين حالهم. يوسف أعرف عن هذا، أمور شخصية ما لك دعوة بيه، ما نتكلمش في أمور الشخصية. يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يبقى دي كلها أدلة براءة. لما ربنا سبحانه وتعالى يبرأ يوسف بهذه الأدلة، ييجوا بتوع الإسرائيليات يقول لك لا وهمنا بها مش عارفين، أو واحد يفكر في الهم إنه كان